لا تقبل العدم، والماهية هي عين الوجود. فما معنى الإمكان؟ الإمكان إذن أظن فكرة واضحة خالص. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضع كده من الها، صلى الفجر ولفت مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر. لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها. الله الله.